ما الفرق بعد بين السني والبدعي؟ السني والبدعي، السني من اسمه سني متمسك بالسنة، بدعي متمسك بالبدعة، يعني كل نسب إلى ما يتمسك به. فالسني هو من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليها، والبدعي هو من ينحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع أمورا أخرى في الاعتقاد فيلتزمها. هذا هو الفرق بين السني والبدعي. فالسني يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه 73 فرقة منها فرقة واحدة، وهم الفرقة التي يقال عنها أهل السنة والجماعة، أو الفرقة الناجية، أو الفرقة المنصورة. هذه الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هؤلاء يقال لهم أهل السنة. هذه الفرقة بقت 72 فرقة. 72 فرقة هذه هي فرق البدع، أهل البدع، الفرق البدعية المنحرفة عن السنة، وهي فرق كثيرة جدا، يعني كما أخبرنا 72 فرقة. يقول أهل العلم: رؤوس هذه الفرق أربعة، رؤوس هذه الفرق أربعة رؤوس: الجهمية والقدرية والشيعة والمرجئة. هذه رؤوس هذه الفرق: المرجئة، القدرية، الجهمية، الشيعة. طيب، الخوارج كذلك أيضا نجعل من رؤوسهم، فهذه خمس رؤوس، وهذه الرؤوس الخمسة كل رأس من هذه الرؤوس فرخ فرقا صغيرة أو كبيرة، كبرت، صغرت، قلت، كثرت. طيب، فبمجموعها ستصل إلى هذا الرقم، بل وأكثر من هذا الرقم. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إن العدد غير مقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، ما أراد عددا بعينه، وإنما أراد أن العدد إيش؟ كبير جدا، وقد يتجاوز 73 فرقة. وبعضهم قال: لا، أراد هذا العدد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالضرورة أن كل 2 أو 3 يقال لهم فرقة، ولكن الذي يكون لهم أثر وعدد وأتباع وكذا، هؤلاء ولهم أصول، هؤلاء الذين قال لهم فرقة. قد يكون الأمر كذلك، لأن الشيعة وحدهم ذكر المجلس وغيره من كتبة الفرق أنهم وحدهم تجاوز 70 فرقة أصلا، ولكن هناك فرق اندثرت وفرق حدثت حتى بعد المجلس ما كان يعرفها، كالبهائية مثلا، البابية، والرشتية، هذه فرق ما كان يعرفها المجلس، خرجت بعد المجلس. لكن على كل حال، هذه الفرق كلها تسمى فرق البدعة، والسنة فرقة واحدة. ولذلك لما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن تحريم الأحزاب أو تحريم الانتساب إلى الأحزاب، لأن هذه الأحزاب تفرق أهل السنة الذين يجب عليهم جميعا أن يكونوا حزبا واحدا، فرقة واحدة، ولا يجوز أن يتفرقوا، ولا تجوز هذه الأحزاب لأنها تفرق أهل السنة، وهي محرمة من هذا الجانب، والله أعلم.